أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. نحمدك يا ربنا أن جعلتنا عبادا لك، نحمدك يا ربنا أن عرفتنا عليك. فكم من إنسان على وجه الأرض في هذه الأيام لا يعرف الله؟ تخيلوا يا إخواني في الله، في أناس لا تعرف الله. والله جل جلاله أنت اختارك وأكرمك، ولكن هل استمتعت بهذه النعمة؟ مثل واحد بيعرف رئيس ولا مرة استفاد منه، بس اسمه بيعرفه. فجاء واحد تاني بيعرفه، قال له أنا ما بيعرفه. بعدين عرف أنه فلان بيعرف الرئيس، قال له فترة طويلة أنت مش مستفيد منه. أنا لو بعرف هذا الرئيس مثل ما أنت بتعرفه لكنت استفدت منه منذ زمن طويل. واحد من التابعين بيحدث أنه كان في رحلة في البحر، فربان السفينة، قبطان السفينة، منه مسلم، وكان هو مجموعة من إخوانه مسلمين. فكان كل ما أجى وقت الصلاة قاموا يصلوا، فسألهم أنتوا شو هاي الحركات اللي بتعملوها؟ قالوا له نحن إلنا إله نعبده، ويعني نصلي له ونعبده ونركع له ونسجد له. قال من هذا الإله؟ فقالوا هو الله خالق السماوات والأرض وخالقك وخالقنا. بلش تكلم عن الله. قال ومن أخبركم هذا الكلام؟ قالوا جاء أرسل إلينا رسولا من عنده. قال وهل معه كتاب؟ قالوا نعم. قال أين الكتاب؟ تعطوني إياه أقرأ به؟ قالوا نعم. فذهبوا إلى رحلهم وجاءوا بالقرآن وأخذه، فقرأ وقرأ وقرأ وقرأ وقرأ. قال هذا إلهكم؟ قالوا نعم. قال والله مثل هذا الإله لا يعصى. فقال كيف أدخل في دينكم وأعبد هذا الإله؟ فقالوا الأمر سهل وبسيط، فقد تشهد بلسانك وبقلبك أنه لا إله في هذا الكون إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فدخل في الإسلام، بدأوا يعلموا الصلاة، تعلم الصلاة، تعلم شو؟ الصلاة. جاء الليل، فطبيعي بعد العشاء صلوا السنة، الشباب صلوا الوتر ويروحوا يناموا. فوجدوه جالس يصلي ويركع ويسجد ويبكي، يركع ويسجد ويبكي، يركع ويسجد ويبكي. فقالوا يا هذا يعني ما بك؟ انتهت الصلاة، الآن وقت النوم. قال مثل هذا الإله يترك فلا يصلى له؟ والله لا أنا من حتى تغلبني عيني، حضلني صلي حتى عيني تغلبني. ونام. فاستغربوا له، هو جديد في الإسلام. فوصلوا إلى البر، فنزل معهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا هذا دخل في ديننا جديد، وقد يحارب من أهله وعائلته، فماذا لو جمعنا له شيء من المال نعطيه إياه؟ فجمعوا له شوية مال وراحوا لعنده، قالوا له هذا المال هدية لك. قال ما هذا؟ فقالوا أنت دخلت في الإسلام جديد وقد يحاربه قومك، فأبقي معك هذا المال. قال والله لا أخذه. قالوا له شو مالك أنت، خذ المال. قال ما تركني عندما كنت أعصيه، عندما كنت لا أعرفه كان يرزقني أو يتركني عندما عرفته. فيقول هذا الرجل: فعجبنا لأمره وحاله. ليش افتتحت هذه القصة بدرسنا الليلي؟ كثير من الشباب تشكو من مرض، أغلب الأمة للأسف تشكو من هذا المرض، اللي هو الكسل للقيام إلى الصلاة وتأخير الصلاة وفتاوى إبليسية ما أنزل الله بها من سلطان. شي بقول لك شيخ أنا بجمعهم، شي بقول لك أنا بصليهم بس أرجع النهار على البيت آخر النهار مع بعض، شي بقول لك أنا يعني اثنين اثنين بجمع، شي بيصلي الصلاة بآخر وقته، شي بيصلي الصلاة أول ما يسمع الله أكبر من الأذان الصلاة الثانية. فبتجيك أسئلة: شيخ بلشت صلاة وأنا وعم صلي أدن، شو حكم هاي الصلاة؟ فبصير البعض يسأل هاي الأسئلة. فالعلماء جزاهم الله خير عندما تكلموا في هذا الموضوع شو تكلموا؟ أغلب من كتب وتكلم في هذا الموضوع تكلموا عن الحكم الشرعي، هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا منهي عنه وهذه الصلاة غير صحيحة. طيب ماشي، هذا لازم نعرفه، بس هل يا ترى هذا اللي عم بأخر الصلاة مشكلته بس أنه مش عارف أنه هذا الأمر حرام؟ أنا برأيي لا، مش المشكلة بس أنه يعرف حرام وحلال، شو برأيكم المشكلة؟ هذا واحدة من الإجابات ما أعرف. ها شباب كمان، بس مين هيك يعطيني إجابة شافية؟ مين هو اللي بيركض للشيء يا إخواني في الله؟ اللي شو؟ وأنت شو بتطلب؟ الإنسان شو بيطلب؟ الشيء اللي حبه، الشيء اللي حبه. يمكن أغلب اللي هلأ معنا بالدرس وحيسمع هذا الدرس بعدين إن شاء الله كتير ناس قد يكونوا من النوع اللي بقطشوا في الصلاة أو بيجمعوا الصلوات، ولكن حتى نحن نستفيد كذلك. نحن منعاني من نفس المرض، يمكن ما منأخر الصلاة عن وقتها بس عنا اشتراك بالمرض مع هول الناس اللي بأخروا الصلاة، بس يمكن نحن عشان عندنا خوف من الله أكثر أنه خيفانين لا، فمنجي أو العادات أو التقاليد أو أنه المسجد قريب فبتزبط معنا أنه نجي نصلي في المسجد، وهذا مش دائما كمان، وأحيانا ممكن نحن كلنا سوا يصيبنا هذا الأمر أنه نأخر الصلاة عن وقتها. بس نحن مشتركين، وإذا بدكم كل الأمة مشتركة بمرض، سواء كانت بتصلي الصلاة بوقتها أو بتأخر الصلاة عن وقتها، اللي هو مرض عدم التلذذ في الصلاة. ما منتلذذ فيها، نكون صريحين مع بعضنا ولا نكون صريحين بصراحة؟ نحن ما منتلذذ في الصلاة. لو منتلذذ في الصلاة صلاتنا غير هيك كلنا، وأنا نفس الشيء. أنا بتكلم الآن بنية أنا أصلح نفسي، كلنا نفس الأمر. عشان هيك بس تفهم هذه القاعدة بتصير بس تقرأ أحاديث النبي عليه السلام تفهمها بطريقة أخرى. يعني مثلا بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب العطر والنساء، وهول اثنين بكفي والثالث بكفي لحاله، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أحب الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب يحب الطيب ويحب أهله، مش من النوع اللي قائد عسكري جامد في البيت، لا، يعرف كيف يتعامل مع الزوجة وكيف يتعامل مع البنت. علم الأمة معنى الحنان مع البنت ومع الزوجة ومع الأهل ومع العمة ومع الخالة، أنه ما كان عنده أم، هو صغير ماتت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يحب النساء، لأنه اليوم في رجال بيفكروا حالهم بحبه بس أنه ما بحبه، ما بيعرف عن الحب، لأنه الحب له مفهوم خاص. الحب مش تجيب أغراض البيت، الحب مش تشتري هدية، هذا كله حب ظاهري، حب القلب. نحن يا إخوانا نفس الشيء, نتعامل مع الله بحب ظاهري, ما منتعامل مع الله بحب قلبي. قليل من الناس من يفقهون معنى الحب. حبنا لله وحبنا لرسول الله وحبنا لنسائنا إلا من رحم الله, الجميع إلا من رحم الله, هو حب قشور, حب ظاهري. تحب المرأة لنفسك, إذا طبخت لك وكوت لك وغسلت لك فبتحبها, إذا ما عملت هول بتصير أبغض امرأة على وجه الأرض لك, صح؟ هذا ما اسمه حب لله, هذا اسمه حب للشخصي, حتى أنا حتى استفيد منك بحبك. فإذا أنت ما استفدت منك فبروح الحب. أما الحب الحقيقي أن تحب المرء لله, خدمك ولا ما خدمك. موضوع الخدمة له ترتيباته الخاصة. عشان هيك في ناس بتحب الله عز وجل بهذه الطريقة, فإذا أنعم عليه أحبه, وإذا نزع النعمة منه قال ربي أهانا. أهل الحب في الرخاء وفي الضيق وفي النعماء وفي الضراء وفي السراء وعند البلاء وعندما يفتح عليهم يحبونه. 17 سنة سيدنا أيوب عليه السلام مريض, 17 سنة ما خلى ربنا عنده أرض, ما خلى عنده ولد, ما خلى عنده شعر, حتى زوجته راح تشتغل ما خلى عنده شيء, بس بيعرف كيف يحب. الحب ما بيتأثر إذا أخذ أو عطى, الحب حب. حب النبي عليه الصلاة والسلام مش حب قشور زي ما اللي حضر منكم خطبة الجمعة تذكر. في ناس بتحب بس هذا الحب اسمه قشور. نفس الشيء الحب في الله بين الإخوة, في ناس بتحب أخوها إذا ماشي معه ترتيبه فكره بعقليته عم يستفيد منه, إذا شي مرة أخطأ معه الله أكبر ممكن يخرجه من الإسلام بيشطبه. فما فقهنا معنى الحب. ونحن يا إخواني في الله إلا من رحم الله كثير منا منصلي بهذا المعنى, بمعنى حب الظاهر, الحب القشور اللي هو إذا بدكم سموه حب الخوف من النار. صلاة الخوف من النار. أغلب الأمة اليوم تصلي على أن الصلاة كأنها جبل على رأسها, وتعبت من حمله, خافت بغيابه أن تدخل النار, فكأنها تسقط, فقالت لسان حالها يقول أرحنا منها يا بلال, مش بها, أرحنا منها. عشان هيك تلاقي ناس ظاهر من الجامع هم ونزلته عن كتافه وفي صلاة هم, ليش؟ لأنه هو رابطه نار وخوف, وإذا ما صليت في عقاب. وأغلب من تكلم في الصلاة بيتكلم بموضوع التعذيب والإنذار, وهذا موجود وأخوه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه, بس كيف طريقة عرضه, كيف الناس تشوفه, كيف الناس تفهمه. ممنوع تفهم الناس, حتى من إحنا وصغار تربينا خطأ, تربى كتير من الأولاد هن وصغار خطأ. صلي عشان ما الله يحرقك, صلي عشان ما الله يعذبك, صلي عشان ما الله يعمل. طب لتقول له صلي عشان أدخلك الجنة, وصلي حتى الله يعطيك, وصلي حتى الله يبرك لك, وصلي حتى الله ينور طريقك, وصلي حتى الله ينجحك بمدرستك, وصلي حتى ما شاء الله تصير تحفظ منيح, وصلي عشان الله يعطيك اللي بدك إياه. إيجابية وسلبية بالكلام. فكثرة الرسائل السلبية على العقل تنشئ بغض للشيء من حيث لا تدري. نفس الشيء مع الأب, تجي الأم كول أحسن ما يجي أبوك يضربك, كول أحسن ما يجي كذا, دروس أحسن ما يجي أبوك يعمل. فهذه الرسائل السلبية اللي يعلم فيها الولد عن أبوه تنشئ عنده بغض للأب وهو لا يدري. بصير إذا سمع صوت أبوه بدل ما يركض على الباب يتخبى تحت التخت, إذا الإشاط إجت الكرباج، إجت العصاي. ليه؟ لأنه الأفكار السلبية اللي مربوطة من أمه ومن أبوه دائما إنه هو ده هون الضرب. أما الأصل إجا أبوك إن ركض، يعني عانقه، يعني استقبله، ولو كان مخطئ. الآن وقت استقبال، وبعد قليل ممكن نجلس لنتعاتب، لا يعني نشوف وين أخطأنا. هذه إخواني في الله يعني سبتكم من من من أساسات الحياة. فنحن تربينا على أنه ترك الصلاة خطير، حتى يعني الحديث الصحيحة بس كمان طرحها بطريقة خطأ بيعملها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وكفر وكافر وكفر وكافر وشرك. الله أكبر، خلينا نصلي مشان الله بس لما يظهر من الموضوع. هو مزبوط هيك، ما هذا أحد الصحيحة، بس بدك تعرف كيف تبينها للناس، لأنه بتصير الناس تصلي بس صلاة خوف، بصير ما بيتلذذ بالصلاة. أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة شو؟ صلاة حب، مش صلاة خوف. عشانك يا أخواني في الله، الناس على درجات. أناس يعبدون الله جل جلاله حبا له، وهذه أعلى الدرجات. وأناس يعبدون الله جل جلاله خوفا منه. وأناس يعبدون الله جل جلاله فقط من أجل الجنة، مصالحهم الشخصية. عشان هيك تشوف الامرأة بس تخدم زوجها لأنها تحبه، كيف تخدمه؟ وبس تخدم زوجها بس لأنه دائما بقول له أنا حأغضب، صف الغضب، خوفا من الغضب، كيف تخدمه؟ بدون نفس، بس حتى سقط عني عشان ما يغضب عليه، صح؟ نفس الشيء يا أخواني في الله. الذي يصلي خوفا من غضب الله يصلي بدون نفس، يصلي بس حتى يسقط عنه الفرد. والذي يصلي حبا في الله ينتظر الصلاة انتظارا. الآن صرنا نفهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. شوف، تقول عائشة رضي الله عنها، شوف كيف نحن من أم للصلاة، كيف هو بأم للصلاة. يسألونها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان زوجك بالبيت. الحمد لله، لأنه تعرفوا اليوم في صورة خارجية وفي صورة داخلية، والصورة الداخلية ما حدا بيعرفها إلا المرأة. سنك مرة واحد من الشيخ كنا قاعدين معه قال لو العالم كله قالت عنك إنك أنت شيخ كلها، ومرتك قالت عنك إنك أنت منك شيخ، فأنت منك شيخ. وإذا الناس كلها سوا قالت عنك أنت شيطان، ومرتك قالت عنك أنت ولي، فأنت ولي وشيخ. لأنه أصل الصفات بتظهر في البيت، ما بتظهر في المسجد. في المسجد بتشوفني وبشوفك نص ساعة وساعة بسلم عليك، بظهر لك أجمل صفاتي وبتظهر لي أجمل صفاتك. ولا بعد ما خلص شغلي وبعد ما كون كل نهار مضغوط وارجع على البيت وي واع ولاد وكذا، والطلبية بتكون جاهزة على باب البيت، مش هيك رحمن؟ عرفت كيف الطلبية بتكون جاهزة، والنيدو والحفاضات والأشأوانة مش عارف الداول. في طلبيات بتهدد بالطلاق أحيانا، بتكون طلبيات خطيرة. فهون كيف التعامل وأي صفات بتظهر، هنا حقيقة تظهر الصفات. فالصحابة كانوا دائما يحبوا يعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبرا وجوه نفس الشيء ولا بس برا؟ فقال لك ما في غير عائشة، أكتر شيء كان يبقى عند عائشة رضي الله عنها، اللي كان يحب حب شديد. ومن كان يحب قبله؟ خديجة. حتى أنه عائشة بتقول رضي الله عنها ما غرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد من النساء كما غرت على خديجة، مع أن شو ميتة. يقول ما فعل شيئا إلا قال خديجة، وما جاءه لحم ولا هدية إلا قال اذهبوا بهذا إلى صواحب خديجة. وكانت إذا جاءت أختها وطرقت الباب يقول هذه طرقة أخت خديجة، عارف تفاصيل. حتى أنه مرة عائشة غضبت، غار تعرف النساء بتغار، غارت كتير تو يعني وكأن الله لم يرزق غيرها خلاص ماش عندك حدا غير خديجة. قال يا عائشة إني رزقت حبها. ما حد تحكينيش بالموضوع. إني رزقت حبها أحبها حبا شديدا فلا تكلميني في هذا الأمر. ويعني هذا موضوع أتمنى بعد كثير عن الصلاة موضوع هذا حلقة رومانسية ما نسميها إن شاء الله جنار نحكي فيها عن الحب إن شاء الله جينا. أنا كنت بدي أحكي اليوم هيك عن موضوع الخطبة والزواج بس قلت هذا الموضوع أهم موضوع الصلاة أنه بعضه بنتعلم كيف الحب بعدين بنفوت بمواضيع الزواج والخطبة إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة. فقالت له عائشة رضي الله عنها كان يكون في خدمة أهله عشان رجاله وعنده مطلبات بيخدم أهله وكان يخصف نعله إذا انخزأ صباطه صندله وصحاطه كان هو يقطبها وكان يغسل ثوبه يغسل اللي غنه وقال له أنا بغسله وكان يكنس داره مرة هي تكنس مرة هو يكنس وكان يعني صلى الله عليه وسلم يقضي حوائج أهل البيت ثم تقول فإذا سمع المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني هلا من شوي كنت يا حبيبتي ويا حبيبي ويا عمري ويا حياتي وأغراضي وقام وحط فجأة إنسان آخر خلاص تغير. ليش ليش ها الحبيب الأول صح هو نداء بس كتير كتير نداءات بس شو اللي خلاه يتغير؟ في حب غير عن حب حبك يا عائشة عراسي وحبك يا خديجة بس وين حب الله ما حبك؟ طب شو الدليل انه نحن ما عم نحب حقيقة حب الله عز وجل؟ بنكون في بيوتنا بنكون في دكاكيننا فبنسمع المؤذن. اذا بدنا نقوم كيف نقوم؟ يعني شو جنازير الأم كلها عم تسحب بالإنسان كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تعرفوا أي من صفات مين؟ منافقين. شو صفات المنافقين؟ قال جل جلاله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قسم من الأم بينزل على المسجد بس حتى يشوفوا الناس. لا إذا ما جيت عيب شو بدي أقوله مش ظابطة. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه وبقي حياته كلها هكذا حتى جاءته المنية فهو على فراش الموت. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت ينازع الموت على فراش الموت فكان يغمى عليه. شوف الحديث. ثم يستفيق يغمى عليه بعدين يفيق. عندما يفيق ماذا يقول؟ هل صلى الناس؟ أنت وين والأمي وين؟ أنت يغمى عليك؟ يقول هل صلى الناس؟ فتقول عائشة لا يا رسول الله هم ينتظرونك ما كيف بده يصلوا أنت مش موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يمشي مش قال يا عمي أنا معذور. فقال ائتوني بالماء فجابوا له ماء فقال صبوا علي الماء فيصب عليه الماء. ليش؟ لأنه كانت شو مرضه؟ الحمى حرارة. صبوا علي الماء فيتنشط فيجي بده يقوم فيرجع يوقع ويغمى عليه ثم ينام ثم يوقظه فيستيقظ فيقول أصلى الناس؟ أول سؤال أصلى الناس؟ فتقول عائشة لا يا رسول الله كيف يصلون وهم ينتظرونك؟ فيقول ائتوني بالماء فيؤتى بالماء فيصب عليه الماء فينشط فيأتي ليقوم ثم يقعد ويغمى عليه ثم يقوم فيقول أصلى الناس؟ فتقول عائشة لا يا رسول الله ما صلوا هم ينتظرونك. فيقول ائتوني بالماء فيصب عليه الماء حتى ينشط فيأتي ليقوم ثم يغمى عليه. ثم في الرابعة قال أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا في آخر يوم، يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول في مثل هذا الشهر، وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس إمام. وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة على باب المسجد، يعني تظهر من عند النبي عليه الصلاة والسلام دغري على المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من عائشة، قال يعني امسكيني بدي أشوف المصلين، بدي أشوف عم بيصلوا. فكان في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ستار، فكشف الستار، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين فوجدهم جميعا يصلون. فعندما وجد المسلمين يصلون سر النبي عليه الصلاة والسلام وضحك. وماذا لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام حالة الأمة اليوم؟ ماذا لو رأى حالة الذين يؤخرون الصلاة اليوم ويجمعون الصلوات؟ فعندما رآهم فسر، فعلم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فأراد أن يتراجع، كيف يصلي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتك، خليك خليك إمام. ثم أسدل الستار وعاد إلى فراشه ومات من يومه صلى الله عليه وسلم. فهذا اسمه الحب في الصلاة، عشق الصلاة. بس يجي الحب يا إخواني في الله، لا بعد نحكي عن تأخير، ولا بعد نحكي عن جمع، ولا بعد نحكي عن صلاة نوافل، ولا نحكي عن وتر، ولا نحكي عن قيام ليل، ولا نحكي عن سرعة وبطوء في الصلاة، ولا نحكي عن اطمئنان. شايفين كل هول الأمراض للناس بتقول يا شيخ احكي لنا عن السرعة في الصلاة، احكي لنا عن النوافل، احكي لنا عن الوتر، احكي لنا عن الضحى، احكي لنا عن قيام الليل. كل هول إذا صار في حب بيجي كله لحاله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة مش طبيعية، لأنه هو أكثر واحد حب، فأكثر صلاة جميلة صلاته، لأنه أكثر واحد عرف كيف يحب. عشان هيك نحن نسين نفهم، بس نسمع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقف حتى كل حفظينا، بس مين منا جربها؟ ولا جربنا عشرها، ولا جربنا عشرة. حتى تتفطر علميا إذا توقف كتير الدم بيتجمع. شوف اللي بيدرس أستاذ أو بيوقف عنده بشغله حلاء أو بملحمي أو كذا، بتلاقي 5 ساعات 7 ساعات 8 ساعات واقف عجره. فبقول له دكتور لازم ترجع آخر نهار ترفع عجرك، صحيح؟ عزكم الله. طب خيال النبي عليه السلام أول الليل قول 6 أذن العشاء 7 8 قول 9 بلش، لا 4 5 يعني لا يقل عن 8 9 ساعات واقف وقف وحده، فتجمع الدم. طب ده مش يوم، وكل ليلة وكل ليلة حتى ورمت الأقدام دم عم بيتجمع، بس مروت ورمت على الضغط، وقدم النبي عليه السلام متشققة لأنه كلها سفر وغبار وتراب وحجارة، فدم مع تشققات الأقدام، فبلش الدم ينزل، والدم عم ينزل منه هو مغفور له. شفتوا ليش في السنة نفهم شو يعني؟ شوف حتى فهم الصحابي كان هيك أحيانا، شو قالوا له؟ قالوا له لما تفعل هذا وقد، شو خص المغفرة؟ ما عم صلي عشان اغفر لي، عم صلي ليه؟ هذا الشكر يا عمي، هذا بحبه بحبه بدي صلي له. فلا أكون عبدا شكورا. أنتوا فهمانين الصلاة بفهم مختلف، أنتوا فهمانين الصلاة أنه حتى يغفر لي ذنوبي حتى ما يعذبني، لا، أنا عم صلي لأني أحبه. فصلاة الحب تختلف عن صلاة العادة، صلاة الحب تختلف عن صلاة المظهر. صلاة الحب ليست صلاة ركوع وسجود، إنما هي صلاة روح وقلب. روحي صارت عم بتصلي. عشان هيك سيدنا عمر رضي الله عنه من تلاميذ هاي المدرسة، وقبله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كان سيدنا عمر مرة عم بيسأل عن أبو بكر، قام راح فتش عليه، قام شافه ساجد، فاقترب منه بدون ما يحسه، أم شافه عم يبكي بالسجود؟ وقال رضي الله عنه: سمعت لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. بس تحط الطنجرة على النار وتبلش المي تغلي فبتصير تطلع صوت بو بو بو بو بو. هذا الصوت موجود كان بصدر أبو بكر، هو ساجد شهيق وكأنه فقد أعز أحبابه. فقال عمر رضي الله عنه عندما سمعه: أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ وعندما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يغمى عليه، جاء أحد الصحابة فقال: ماذا فعل بعمر؟ قالوا: لا ندري، أحي هو أو ميت. شو قال لهم هذا الصحابة؟ قال لهم: أيقظوه بالصلاة، إذا كنت تعرفوا عايش ولا ميت قرب بعدين قل له حان وقت الصلاة، قل له الصلاة الصلاة. فجاء أحد الصحابة إليه ووضع فمه على أذن عمر وقال: يا عمر الصلاة الصلاة. فكان مغمى عليه فقام ينتفض، قال: ها الله أكبر، الله الله في الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم يغمى عليه ثم يوقظوا، إذا خافوا مات ولا بعد عايش مش عارفين، فيقربوا يقولوا الصلاة فيقوم. وعندما يستيقظ يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هاي أخواني في الله الصلاة اللي بتخليك تتلذذ بالقيام، هاي الصلاة اللي بتخليك تتسابق. عشانك أحد الصالحين شو قال؟ قال: الأذان ليس للمحبين. الأذان لمن؟ للغافلين. مستقلين فيه أخوانا كلمة؟ يعني اليوم واحد خاطب وأخذ موعد مع خطيبته الساعة 8 بالليل، أم 8 إلا ربع يا أبو حميد، تبعث له هالعروس وتقول له: ما تنسى. شو بقول له؟ لا لا لا لا لا، معقول؟ زعلتني منك، أنا تحت البيت أصلا يعني، افتح الباب لأطلع. ما توصي حريص. هذا مين؟ هذا حب مخلوق. أنا ناطر منبه، أنا ناطر منبه، ما ناطر منبه. كذلك حال المحبين لله. والله يا إخوانا أكلم نفسي والله، وكل واحد منا يكلم نفسه. المحبين ولو مثلنا مش هيك، بس عم خلينا نسمع هالكلام، عسى الله يجعلنا في يوم من الأيام هيك. المحبين ما بيستغربوا إذا أذن مؤذن: هي أذن الظهر. لا، المحبين هو أصلا ناطر أمتى موعد اللقاء. يلا بعد في نص ساعة، بعد في ربع ساعة، بعد في 10 دقائق، فبيجي على المسجد. لذلك قال أحد الصالحين والتابعين: منذ 40 عام ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. هذا الأذان هو عبارة عن أناس نسوا موعدهم مع حبيبهم، فالأذان لتذكيرهم. أما الأساس أن الأحبة لا يحتاجون لموعد ليذكرهم بحبيبهم، لا يحتاجون لموعد يتذكرون فيه اللقاء مع حبيبهم. فهذا أمر قطعي لا مفر منه، هذا اللقاء الحبيب. لذلك رابع العدوية من يعني زهاد هذه الأمة، قامت مرة في الليل وكانت امرأة يعني وحدها، كانت تعيش وحدها، كانت متفرغة للزهد والعبادة. حتى يذكر أنه مرة دخل عليها لص قد ما كانت زاهدة، ففتش بالبيت ما كان يلاقي شيء، أم شفع علي أم طلع ماله عطاه. فقالت له: بس عملك وين رايح؟ تعال، أنت جئت لتأخذ شيء من حطام الدنيا فما وجدت، فهل لي أن أعطيك شيء من متاع الآخرة؟ قال: قولي. قال: فبدأت تحدثه عن الله. هو حال المحبين، إذا بيحكوا عن الله بدوبوك، إذا بيحكي عن حبيبه بدوبك. قال: فبدأت تحدثه عن حبيبها، فوالله ما خرج من بيتها إلا وهو تائب يبكي. قالت: اسمع، أنا تذهب. قالت اذهب فهنا الماء فتوضأ ووالله لا تخرج من بيتي إلا وقد صليت. فيقول بعدها صار من الزهاد فيقول تلك رابعة دخلت بيتها لصا وخرجت من بيتها زاهدا عابدا. فمرة قامت من الليل تصلي بين يدي ربها جل جلاله والليل والناس نايمة فقالت بكلمات رقراقة أثرت عنها سمعها بعض الناس. كانت البيوت صغيرة وكانت الناس تسمع، إذا أنت دعيت بالليل الناس تسمعك. فنقلها يعني أحد جيرانها ونقلت عبر الكتب أنها قامت ليلة تدعو فقالت إلهي يا حبيبي نامت العيون وعينك لا تنام. الآن كثير من الأئمة يدعون بهذا الدعاء وهو ليس مأسور عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما دعاء حبيبة، إنما هو دعاء عاشقة، إنما هو دعاء هائمة في حب الله. فقبل الله دعاءها فنقل كلامها إلى كل الناس فقالت إلهي يا حبيبي نامت العيون وعينك لا تنام وغلقت الملوك أبوابها. بالليل ما في مواعيد، بالليل ما في نواب، بالليل ما في وزراء، بالليل ما في أغنياء، بالليل ما في مشايخ، بالليل ما في دور عمل، ما في مراكز عمل، بالليل كله مسكر، مطفى التليفونات ومسكر الباب. وبابك مفتوح وخلا كل حبيب بحبيبه وأنا خلوت بحبيبي. كل حبيب الآن في الليل ما حبيبه. الأم مع ولدها والبنت مع أمها والزوجة مع زوجها والصديق مع صديقه وأنا وحدي. وخلا كل حبيب بحبيبه وأنا خلوت بحبيبي. ثم قالت كلاما رقراقا ولا أرى الحبيب يعذب حبيبه فلا تعذبني يا حبيبي. هذا اسمه عشق الصلاة، هذا اسمه العشق للصلاة. سمعنا عن الرهبة والخوف من ترك الصلاة، ولا بد أن نكثر من هذا السماع، لازم بين فترة والتانية نسمع هذا السماع. ولكن الأكثر، وهذا حاولوا أن تجربوه، الأكثر اسمعوا عن حب الصلاة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بس تكلم مع الدعاة، شو قال لهم؟ بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، مبشرا ونذيرا. لذلك العلماء قالوا التبشير أكثر من الإنذار. ولا بد، لأن الرحمة أصلا سبقت الغضب، لأن رحمة الله جل جلاله طغت على غضبه وسبقت غضبه، فلا بد أن نتعلم العشق في الصلاة، لا بد أن نتعلم الحب في الصلاة. اللحظة اللي ما بتشعر فيها بشوق للصلاة اعلم أنك لا تحب، اعلم أنك تصلي خوفا من النار، اعلم أنك تصلي خوفا من الله. عيب، حيروح علي، حيأذن العشاء، حيأذن الظهر، حيطلع الشمس بدي صلي. هذا ما اسمه حب. الحب وحبتي في الله مختلف كليا. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أعطونا طعم الحب، تلذذوا بالحب. واحد من الصحابة كان يصلي وعنده بستان نخل، وكان موسم التمر، وبتعرفوا عذق النخل بس يحمل بيطعش وبينزل وكان بستانه كله نخل وكله ثمار، فكان نازل وعبى البستان. فهو عم بيصلي، هذا صحابي، هو عم بيصلي، فهو عم بيصلي شرط بصلي، طلع شو الثمار يمين وشمال، ففرح قال لك بستاني مليان والتمرات كتار وزمعناهم نجيب أرباح. ثم أعوذ بالله، فقال بالصلاة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال فسلم بعد ما انتهى من الصلاة، ثم ذهب إلى عثمان، وهذا في خلافة عثمان، قال: يا عثمان، عندي بستان ممتلئ بالثمار، عندي أشجار ممتلئة بالثمار ممتلئة بالتمر. فقال عثمان: نعم، ماذا تريد؟ قال: يا عثمان، هي كلها في سبيل الله. قال: لما؟ قال: ألهتني عن لقائي مع حبيبي. تمر، بستان، كل بلاه، ما بدي إياه. لأن نحن يا إخواني ما عم بقول لك إذا فكرت بمرة طلقها، ولا إذا فكرت ببيت روح تصدق فيه، ولا تفكرت بشغل روح تركه، بس نتعلم الحب يا جماعة الخير، نتعلم نصلي ركعتين بحب، ركعتين هون لحالك، روح الليل بس قول بدي صلي ركعتين بحب. بالله عليكم تجربوه وتشوفوا اللذة. بتبلش بالوضوء، ها، من الوضوء بتبلش الحب. زي ما كنت إذا هلأ كبرت بالعمر أو هلأ شاب كنت تزبط حالك أنت رايح عند خطيبتك، نفس الطريقة زبط حالك ولله المثل الأعلى أنت رايح عند ربك، لأنك ستلقى حبيبك، بس بمعنى أسمى. وضوء مش وضوء العادي، مش وضوء اللي أنت عودت، وضوء جمال الوجه اللي بدي لاقي فيه ربي. أول شيء بدل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا الوجه أنا وعم وضي بدي استحضر هذا المعنى، فبصير الوضوء مختلف. وبس تلبس، عشان هيك بالله عليكم اللي بيصلي ببروتيل وشورت هذا بكون بالله عم يصلي بحب. فهموني شو بالله، قولوا لي اسم لهالصلاة. ولا بصلي لي بنطلون مخزق، ولا بصلي بكنز دازلة. يا جماعة الخير، الصلاة يا عمي، صلاة يا عمي، صلة يا عمي، اتصال يا عمي، لقاء. عشان هيك نحن بس نتكلم عن الأحكام الشرعية في الصلاة، مش بس أحكام، هي مش بس حلال وحرام، هي مش بس بجوز وما بجوز، هي أمر مختلف كليا، هذا لقاء الحبيب. فعشان هيك بس تجي للمسجد، فعشان هيك ما بصح أنك أنت تلقى حبيبك. بس نحكي هلا، فينا نحكي صلاة جماعة وغير جماعة حكم الشرعي، وكل علماء تكلموا فيها، بس ما بدي أتكلم بهالمواضيع، بدي أتكلم بحب صلاة الجماعة. اليوم إذا قلت لك خطيبتك ولا زوجتك ولا هو قال لك زوجك ولا حابب، قلت أنا وياك بهالمكان، أنا بحب قلت هون، بتروح بتلاقيها بمكان آخر. الله تعالى يحبك أن تركع مع الراكعين، هو يحب أن يلقاك مع الساجدين، هو يحب أن يراك في بيته، في بيت رب العالمين. ما تقول لي شيخ ده ما بيجوز يعني الصلاة بالبيت، هو يعني ما الله ما بيقبل الصلاة، بس تحكي معهم شو بقول لك، يعني الله ما حيقبل مني الصلاة بالبيت، يعني حرام صلي في البيت. يا جماعة الخير، مش حرام وحلال، مش كل شيء بديننا حرام وحلال، في حب. هو ماذا يحب؟ حلال يا خير، وصلاتك مقبولة، الله أعلم بالقبول، بس هل هذا يحبه؟ هل هكذا هو يريد؟ هل هكذا هو يحب؟ هذه الصورة من الصلاة التي يحبها ربك جل جلاله. فبتصير بتقول أوه صلاة الجماعة، لا يا عمي، مش موضوع أنه بس، ونحن دائما شو بنحسب بصلاة الجماعة 27 درجة ودرجة، مش كل شيء كمان بس حسنات، وحسبونه هاي ببأسر، قول إلك جايين بس تعال المسجد لأنه هو بحب يشوفك هون. أنت عم تستحضر أنت وجاي، أنك أنت بتحب تشوفني هون جاي على المحلة، أنت بتحب تشوفني فيها، أنت بتحب تشوفني بكل وقت، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، بتحب تشوفني أنا وعم صلي، فإن شاء الله حتشوفني بالمكان اللي عم صلي فيه باللي أنت بتحبه. صلاة السنة بتحب تشوفني بالبيت، حصل السنة في البيت، وين بتحب تشوفني حتلاقيني، وهو بحب يشوفك بالمسجد بالصفوف الأولى، وبحب يشوفك بالمسجد بهدوء، بحب يشوفك بالمسجد بسكينة، وبحب بالمسجد ما يرتفع صوتك ولا تكثر الضحك ولا تكثر الكلام ولا تكثر المزاح. وإذا وقفت بين يديه تستحضر أنك أنت واقف أمام حبيبك. كان الحسن رضي الله تعالى عنه إذا جاء للوضوء فكان يتغير لون وجهه، فيقول له أحد الصحابة: يا فلان، يا حسن، ليش مغير شكلك؟ شو فيه؟ قال: أتدري الآن إلى أين سأذهب؟ أتدري بين يدي من سأقف؟ أنت عارف رايح بالإذن من وقف؟ وهكذا إذا قرأت دعاء الاستفتاح، وهكذا إذا بدأت بالفاتحة. والله يا أخواني بدي بس أنا وإياكم نرجع نعمل ركلاج لهذه الصلاة، حتستشعروا بطعمي. كم يوم شفت واحدك أخ عم بصلي كان في المسجد، والله ما قال الله ما أنجأ يرفع أنجأ. أنا قلت بالله هاي الصلاة شو هي الصلاة؟ بس ربنا تعالى يقول، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ده احنا دغري بنحسبها انه ليش رب تعالى بدك ايانا انه هيك خلص، ما اي صلاه، ما احنا مشغولين، ما احنا من اشغال. يوم اذا انت زوجتك عم تحكي معك والتليفون بايدها شو بتعمل؟ يانا يا التليفون تحكي معه، بتقيم التليفون من ايدك. وربنا تعالى تحكي معه وانت ما عم تتواصل معه حقيقه الاتصال، لا فاتحه قراءتها مزبوط، ولا تسبيح سبحات، ولا ركوع ركعت، ولا اطمئنان من قيام من ركوع اطمئننت. فاي صلاه هي؟ عشان هيك النبي عليه السلام بس شاف واحد عم بيصلي قال له: أعد الصلاة فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. هاي منا صلاة، أعد الصلاة فإنك لم تصلي، رجع صلى. قال له: أعد فإنك لم تصلي، رجع صلى. قال له: أعد. رسول الله طب ليه يا عمي؟ هذا لقاء حب يا أخواني، إذا ما عرفنا نصلي ما حنعرف نعيش. والله العظيم، والله أنا أقسم بالله أن الذي يعرف كيف يصلي يعرف كيف يدير كل حياته. واحد من المشايخ مرة كان بمجلس، قام دخل عليه واحد حامل صينية فيها شاي، فهو حملها رجت إيده وعمل نشات، فقال الشيخ: هذا لا يعرف أن يصلي. بالحدين استغربوا: شو أصيب هاي؟ هذا ليس عنده خشوع في الصلاة. فبعدين راقبوا فوجدوا كثير الحركة في الصلاة. الذي يعرف كيف يسكن بين يدي الله، كما ورد عن أبو بكر، عن أبي بكر وغيره من الصحابة، كان في صلاته كأنه عود، حتى أنهم كانوا إذا صلوا في بساتينهم وفي أراضيهم يظن الطائر أنه جذع نخلة، فكان يقف على رأسه، كان لا يتمايل، كان يقف على رأسه كأنه جذع نخلة، ويمد في الصلاة مدا طويلا لا يعرف له حد. اليوم نحن بس نجي نحكي عن هذه النماذج، فكتير من الإخوة بيقولوا: شيخ رجاء نحكونا واقع. أنا بقدر كلامهم فعلا، لأنه كتير نحن بعدنا عن الحياة، بعدنا. إذا اليوم بده يقرأ الشيخ صفحتين بالصلاة، صفحتين بس مش صفحة، فكل اللي خلفه بده يقول: يا شيخ طولت كتير، صفحتين. سنة النبي عليه الصلاة والسلام صفحات كان يقرأ. فأنت ما عادش تستغرب، بس تعرف أنه صلاة هي شو؟ هي حب. لأنه اليوم نحن ما بنستغرب إذا عدت مع العروس ساعتين وثلاثة وأربعة أو أصدقائك، بعدين بتطلع بتضرب على راسك بتقول: أوه رح ساعة 12 مش حسي لحالة، بدنا لا بتزر بدي أمشي. تقول له: هي كمان خليك خليك بعدنا لا 6 ساعات بس. أما هو مع ربه والله ما عم تأخذ الصلاة. تعرف يا إخواني بحد من الشيخ بقول أقل وقت للخشوع في الصلاة قديش؟ شوف يا عش دقائق، الدقيقتين. و90% من الأمة ما بتجيب الدقيقتين بركعتين. جرب، وهذا على فكرة أنا بجيزكن فيه، بجيزكن تعملوا لو تجرب. شيخ بجوز نجرب بالصلاة، جرب صلي ركعتين تجربي، طلع الساعة وكبر بس صلاتك عادية، ما تغير صلاتك تصليها بالعادي، شوف إذا بتاخد معك الصلاة. إن فلقت حالة بتاخد ركعة دقيقتين. فإخواني في الله، حقيقة ما حبيت أحكي عن موضوع التكاسل في الصلاة والتأخير في الصلاة بس بناحية شرعية. ناحية شرعية بتكبس هلأ على الإنترنت كلمتين: حكم تأخير الصلاة، طلعك فتاوى. ولكن حبيت أحكي أنه كل تأخير بتأخر في الصلاة، فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب، كل صلاة ما بتصليها بوقتها تجمعها مع باقي الصلوات. ولا بأخذ كديتان حاحكي بس لمحة سريعة عن الأمور الفقهية حتى تكون عندكم بس. فهذا كله سببه أنك أنت وأنا نحن ما تعلمنا كيف نحب الله عز وجل. فبدنا نشتغل هلأ بعد هالمجلس حتى نظهر من صلاة الخوف خيفانين من النار، خيفانين من العقاب، خيفانين من الحديث اللي قالوا لنا عنه المشايخ إنه رجل مستلقي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وفوق راسه واحد ماسك حجر بيضرب راسه بالحجر بيفتح راسه وبعدين بيرجع راسه. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل مين هذا؟ فبقول له جبريل هذا الذي كان ينام عن صلاة الفجر. حديث صحيح بالبخاري ولازم نعرفه، بس ما بدي أقوم صلي عشان خيفان من الحجر، بدي أقوم صلي لأني مشتاق لرب البشر. هذه الصلاة بتصير رائعة روعة تقوم بها مسرعا. مختصر ما ذكرناه في مجلسنا أحبتي في الله أنه آن لنا أن نتعلم المعنى الجديد للصلاة وهو معنى الحب، وأنا لنا أن نخرج من معنى السلبية في الصلاة الذي يمكن تربينا عليه خطأ أباءنا وأمهاتنا حبا منهم وعدم خبرة ودراية، يمكن أساتذة الدين بالمدارس هذا أنا شفته، يمكن الوعاظ والدعاة طريقة طرح فكرة الصلاة طريقة سلبية بطريقة أنه صلي أو بصير كذا، فبينشأ عند الناس خوف. لازم نصير نتكلم مع أنفسنا ومع أولادنا ومع إخواننا صلي عشان تتلذذ بالحب. للي غايب عنده معاني الحب وللي غايب عنده معاني العشق الإلهي إن صح التعبير مع الله، اللي غايب عنده معنى الأنس، شايفين الأنس هذا بده مذاكرة لحالة، موضوع الأنس بالله، شو بخليك متطول بالقيام؟ شو اللي بخليك تستعجل بالركوع؟ شو اللي بخليك تستعجل بالسجود؟ ما في أنس. شو يعني أنس بالعمية؟ يعني مستأنس، تقعد مع واحد يوم تستأنس بديه بتقعد ساعة ساعتين ثلاثة، بيجود يوم تقول له لا مستأنسين، صح؟ مستأنسين. طب ليه مش مستأنسين بالله جل جلاله؟ فخلونا نحط هدف جميعا، كيف نبدأ نستأنس بالله؟ بس تصير تستأنس بالله والله ما عاش تأخر صلاة، بتصير تنتظرها. وجعلت قرة عيني في الصلاة، تفهمها فهم حقيقي. أما عن الأحكام الشرعية باختصار لأنها ما حابب يعني أحكي فيها بالتفصيل، لأنه أنا ما برأيي هي بس أنك يعلمها الواحد بيمشي حاله بصير بيصلي صلاة بوقت، لا بس يتلذذ بالأمر بصير لحاله بيعرف الأمر. ولكن لابد أن نعلم جميعا أن كل صلاة فاتتنا من دون عذر لا تقضى لو صليت الدهر كله. بعيد، كل صلاة فاتتني من دون عذر، يعني نايم ومش منبه بس أخذ بالأسباب لأقوم، نسيت، مريض، هذه أعذار. ولكن إن كنت قاعد وعالم سمعت الأذان وعندك القدرة وعندك النشاط وأنت بنفسك أخرت ثم أخرت ثم أخرت حتى دخل الوقت الثاني، اعلم أنك لو صليت عمرك لا تستطيع أن تقضي هذه الصلاة. اليوم لو قال لك أستاذ أنت عليك تقدم بحث من تاريخ 1 الشهر لـ20 الشهر، فأنت زي الفهمان رحت قدمته بـ30 الشهر وما قدمته مع عذر كنت مريض، لا كنت بكامل قواي الجسدية والعقلية وقادر وما بدي. بيقبلوا دكتور؟ وإذا ما قبلوا الدكتور ورحت تحكي عند حدا، حدا بلوم؟ شو رأيك يا دكتور بالجامعة بتقبلوا ولا بتقبلوا؟ ما بتقبلوا. إذا مش جايب يكون ريبور من دكتور بتقبلوا؟ ليه؟ لأنه كان قادر. طب ليه من لوم ربنا تعالى أنه ليش يا رب بدك تقبلنا صلاة نقضيها؟ طب ما دكتور قبلت منه أنه ما يقبل لك الامتحان أو ما يقبل لك البحث إذا جبته بعد وقته. الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حبيبي وقت الظهر من هذا الوقت لهذا الوقت، شو عم تعمل؟ بتقدر كلام الدكتور وكلام الأستاذ وكلام أمك وكلام أبوك كلام سيدك في العمل. سيدك في العمل الأخ روح معنا مهوات للوقت لازم نوصل البضاعة لفلان لفلاني. أم تاني يوم وصلتها، ليه وصلت ثاني يوم؟ معاش بده توصله ثاني، بدعش بده هي الزلمة الزبون معاش بده البضاعة خلص اشترى من مكان آخر. لا طب ما أنا أنت كنت قادر، عندك عذر؟ ما عندي مش اللي بعذرك. إذا ما عندك عذر ليه ما وصلت البضاعة؟ كنت قاعد ماسك التليفون وقاعد وفيسبوك ولعبة وتليفون وواتساب أو فيلم أو مسلسل أو فيديو. أخ أدن قوم يا شباب، والله لو صليت عمرك لا تستطيع أن تقضي هذه الصلاة. هذه من أخطر المسائل التي غابت عن الأمة اليوم. أما إن كنت معذورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكره عليه. فالنسيان هو من الأمور التي رفعت عنك، وإن يعني كان لا يليق بمؤمن أن ينسى لقاء حبيبه زي ما قلنا خلال الدرس، إنه لو كان عندك لقاء مع مسؤول أو مع خطيبتك أو مع يعني زوجتك أو ما معقول تقول لي نسيت، ما بتقبل حدا يذكرك. ولكن إن حدث هذا فأنت معذور، ولكن عليك القضاء. شانك نفس الشيء بالصيام، قال بعض الفقهاء أو جمع من الفقهاء من كان مستطيعا أن يصوم في نهار رمضان قادرا مستطيعا قويا عالما ذاكرا للحكم الشرعي فلم يصم نهار رمضان، لو صام الدهر كله لا يعوض هذا اليوم الذي أفطره في رمضان. نفس الشيء الصلاة. فلذلك إلك وقت، إذا ما صليت بهذا الوقت خلصت، فكل صلاة لم تصليها في هذا الوقت انتهى. هلأ موضوع ما حكمه يكفر أم لا يكفر هذا في خلاف، وحقيقة يعني لا أريد أن مش ما بنحكي فيه لأنه هذا دين لازم نحكي فيه، ولكن لا أريد أن نكسر الكلام فيه بحيث يصير في عنا خوف من موضوع الصلاة، بل نريد أن نتكلم عن موضوع الصلاة بناحية الحب وبجانب الحب حتى نعلم. ولكن ما اتفق عليه العلماء أن الذي لا يصلي جحودا بوجوب الصلاة شو يعني؟ يعني يقول الصلاة ليست بفرض علي، وجاء إليه من كلمه وبين له الدليل الشرعي وبين له حكم ذلك الأمر فعلمه، مع ذلك أنكر وجحد وجوب الصلاة، فهذا قوله فيه كفر. أما الذي ترك الصلاة تقاعسا وتكاسلا فهذا ما اختلف فيه العلماء والفقهاء، وأقل ما قيل فيه أنه قام بأكبر الكبائر وهو للكفر أقرب منه للإيمان. وهل يعقل إنسان مسلم لا يصلي؟ هل يعقل؟ يعني ممكن أن تظن أن واحد مسلم لا يصلي؟ فلذلك يا أخواني في الله أعيد فقه الصلاة من جديد، وأعيد فهم الصلاة من جديد، أحبوا الله بعشق من قلوبكم حتى تشتاقوا للصلاة وشوقوا لها الأهل وعيشوا معها بإيجابية وتلذذوا بها. أخبركم شغلة، ما حتاخدوا الخشوع والتلذذ في الصلاة بدرس. تعرفوا الإمام الشافعي شو بقول؟ بقول جاهدت نفسي في الصلاة 20 عاما ثم تلذذت بها 20 عاما. 40 سنة بعد البلوغ عشتن 20 سنة أنا وقاعد جاهد نفسي كيف صلي بخشوع. الله أكبر، راح الفكر جاء استغفر ورجعه، جاء راح الفكر جاء استغفر ورجعه، وهكذا في الركوع وهكذا في السجود. بس ثبتت معي أول مرة، ثاني مرة أكتر، ثالث مرة أكتر، ربع بعد سنة أكتر، أفضل 2 3 4 5 10 20 سنة. ومش فلان وعلان، الإمام الشافعي 20 سنة عم يتدرب كيف يصلي، عم يتدرب، بعدين صار فنان بالصلاة، بعدها يتفنن بها، يتفنن. الله أكبر، انقطع عن ملكوت الدنيا وانتقل إلى الملكوت الأعلى، عرج بقلبه وروحه إلى الله، فصارت صلاة مختلفة. هاي الصلاة اللي ننتظرها، هاي الصلاة اللي ما فيها يمين وشمال وكثرة حركة وكثرة فكر وسرعة فيها، بتصير مختلفة، بتصير تتلذذ فيها. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يرزقني وإياكم الخشوع اللي أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها أن أول ما يسحب وينزع من الأمة ويرفع من الأمة هو الخشوع. ونسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.